أم المهدي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخنا. الله كل سنة وأنت طيب. وأنتم طيبين. بالله عليك نبي نسألك. تفضلي. عندي سؤال. تفضلي. عندي مبلغ مال من الزكاة، يعني أرملة. نعم. ربي في أيتام. نعم. وعندي مبلغ من المال اللي هو زكاة. نعم. يجيني كل سنة، سواني يقارب 3 سنوات المبلغ محتفظة به عندي، مش متصرفة فيه، يعني ما مش محتاجت له حاليا، باش يمكنني ندير فيه مشروع ولا نصرف على صغاري قاعدين صغار. نعم. يعني هل في زكاة أم لا؟ الجواب فيه زكاة، حتى لو كان ينفق منه على الأيتام، وحتى لو كانت أرملة عندها هذا المال ولا يكون لها كسب، لكن ما دام بلغ النصاب فيه الزكاة. إذا نزل عن النصاب ما عاد فيه زكاة. عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، هل نكتفي بقراءة الفاتحة في صلاة الراتبة؟ أما في السرية لابد نقرأ، وأما في الجهرية قال بعض العلماء إذا جهر الإمام أنصت المأموم وكفاه قراءة الإمام، وقال بعضهم يقرأ في سكتات الإمام إذا سكت الإمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما الأجر لمن جلس يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ له أجر عظيم، جاء في بعض الروايات كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة، وتكلم بعض في صحته، لكن بغض النظر عن هذا أجره عظيم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس بعد الفجر إلى أن يتعالى النهار ويذكر الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا غدا إن شاء الله من عبادات العظيمة. أميرة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب. تفضلي. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال، لو أنا بصلي بالنقاب وبسجد عليه، هل الصلاة كده صحيحة؟ أنا المفروض أرفعه. نعم، الصلاة صحيحة، وخصوصا إذا كان هناك رجال أجانب حولك. محمد تفضل. ها؟ ما بيبقاش في رجال أجانب ولا حاجة، بس أنا لما برفع النقاب مش كل خلص. يعني جبهتي ما تكونش كلها على الأرض. إذا كان ما في رجال أجانب ارفعي خلاص. الأفضل أن تسجدي بلا حائل، تسجدي بلا غطاء على الأرض، الأفضل أن تباشر الأرض بالسجود. إذا وجد رجال أجانب غطي. محمد تفضل. الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي حرمتي صار سنة وست شهور عاقبني، زعل صار حدث مشكلة وودت إلى عالم هواية يعني وشلوخ وهذا وأولد عمي وما أرضى ترجع، صار سنة ست شهور والنوم باقي عيالي، عيال لا تخلي نشوفهم ولا تخلي يجون علي، وتيجي النوم من عندي مطرف وهي عاني لا نطلقها ولا زعلانة، صارت مشكلة حدثت مشكلة، حلفت عليها وقلت لها روح لأهلك وطلعت راحت لها بعد ما جت، وأنا رحت بنفسي عليها وأخذت عمامي وأخذت رفيقتي وأخذت مجيبي وما رضت، ما رضت إلى عمامي ما رضت ترجع علي، وهسه النوم جات تخابرني تقول لي أنت لا تخاف من الله سبحانه وتعالى، جبت مطرف لعيالك يا تعال، وأنا هسه نفسي زوجي وعندي صارت عندي بنيه من هاي المرة الثانية، وهاي المرة الثانية شو يا عبد الرحمن تعال على بيتي، هذا رجلنا كنا احنا صرنا واحنا اخوان ان شاء الله وما اقدر ترجع، اريد الحكم بهذا يا شيخ. طيب، اولا ينبغي على الانسان ان يصون بيته وان يحرص على بقاء على وان يحرص على حسن العشره مع اهله، خيركم لاهله. ثانيا، لا يجوز للمراه ان تخرج من البيت بغير اذن زوجها، فلا تخرجي من بيته بغير إذنه، وإذا صار خلاف فهناك طرق جاءت في الشريعة لحل الخلاف، إذا كان من جهة الزوجة النشوز والتمرد فعظوهن واهجرون في المضاجع، والعقوبة إذا عاقبها بعد ذلك تكون بغير ضرب على الوجه ولا يكسر ولا يجرح إلى آخره. إذا كان وصلت المسألة إلى طريق مسدود فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي النهاية إذا ما كان في أي فائدة وصلت الأمور إلى طريق مسدود فتسريح بإحسان. ولا يضارها في ولدها، ترى الولد إذا كان لها ولد، وإذا كان صغيرا حضان عندها ما لم تنكح، في أصول شرعية لطريقة لحل الخلاف بين الزوجين، ولو تفاقم ولو حصل الفراق كله له أحكام، ليست القضية فوضوية واعتباطية، ولا بد نراعي حدود الله. طيب أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام طيب وبركاته. شخص طلع صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله فأحدث، فتوضأ ثم يعني فهل ينحسب ضمن الفئة التي ذكرها الرسول في حديثه الشريف؟ نعم، من من من قعد يذكر الله فأحدث فذهب وتوضأ ورجع إلى مجلسه، فالحمد لله أن عمله مكتوب مشهود، وحرصه على الطهارة يؤجر عليه، وكون سبقه الحدث فقام ليرجع ولم يقم ليذهب أو ليلهو أو لينام وإنما ليرجع، فلا شك أن هذا أجره عظيم يكتب له، وحرصه على الطهارة كذلك. عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب وبركاته. هذا شيخ الفاضل الشيخ محمد، حياك الله يا أخي. كل عام والأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. آمين جزاك الله خير. بس عندي سؤال، أنت ذكرت شيخ الفاضل أننا نتذكر أمرين في يوم عرفة بإذن الله، ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتقنا من النار، فنريد من سماحتك يا شيخ بس تعطينا لو نبذ عن أهوال نار جهنم أساس نستشعر الدعاء، يعني عظمة النار وأهوال يوم القيامة. طيب، أما النار فبئس القرار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه النار حرها شديد وقعرها بعيد، ألقي حجر من شفيرها فبلغ بعد 70 سنة، أوقد عليها، أعدت سابقا، أعدت من زمان، أعدها الله وهي تستعر وتشتعل انتظارا لورود أهلها ودخولهم، أعدت للكافرين، أعدت للمتكبرين، أعدت لهؤلاء المعاندين والعصاة. النار هذه فيها مقامع وسلاسل وأغلال، فيها خزنة يسعرونها، والدخول إذا أطبقت عليهم كيف، ما لهم مخرج ولا محيص. هذه النار اشتكت إلى ربها، اشتكت من شدة الحر، قالت ربي أكل بعضي بعضا، اشتكت النار إلى الله تقول أكل بعضي بعضا. ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، شدة الحر من فيح جهنم. كيف فيح جهنم نفسه، كيف النار نفسها نزاعة للشوى، تنزع لحم الوجه، تنزع فروة الرأس من شدة الحر، خنادق من نار، طعامها مرير، ماؤها حميم، ذل، مهانة. هذه النار فراش من النار، مهاد، والغطاء من النار والعياذ بالله، ولظى. هذه النار فيها من ألوان النكال إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا نكالا وجحيما وعذابا ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وقودها الناس والحجارة. ولذلك لا بد أن نخاف عذاب الله، لا بد نسأل الله السلام منها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، هذا أهون واحد. ولذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، نسأل الله السلام منها والخلاص. والاستعداد اليوم هذا في الدنيا للنجاة هناك، نسأل الله السلام والعافية. محمد فضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. صيام يوم عرفة إن شاء الله، هل يجوز أن ننوي صيام يوم عرفة مع صيام الفائت من رمضان؟ يجوز، وإذا نوى القضاء يجزئه ويرجى له أجر صيام عرفة، إذا فصلهما أحسن أفضل، لكن لو صام غدا بنية القضاء أجزأه وسقط عنه ذلك اليوم أجزأه. بدر تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله شيخ. حبك الله. الله يسعدك يا شيخ. بسأل إذا كنت أضحي في هذه الأيام وأنا ما نويت من الأيام الأول. ما يضر، أمسك من وقت ما نويت، من يوم ما جزمت أمسك، ما يضر. لو أنك أخذت مشعر قبل ذلك ما كان عندك نية، ما كنت جازما، الآن من وقت النية، من وقت الجزم وأضحيتك صحيحة والحمد لله. وإذا حبيت أضحيها في بلدي أقدر برضو؟ إذا حبيت إيش؟ أي إذا حبيت ما أضحيها مثلا في مكة، أضحيها في بلدي أستطيع؟ لا مانع، لكن الأفضل أن تضحي في البلد الذي أنت فيه لتستسمنها وتستحسنها وتذبحها وتشهد ذبحها وتأكل منها، لكن لو نقلت إلى بلد آخر لا مانع لشدة حاجة أو قرابة محتاجين. أم محمد فضلي. نعم أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم محمد من الجزائر. أسأل الزوج الذي ليس له سكن وخاطب امرأة من سنوات، هل تفسخ الخطبة أم لا؟ لأنها في ضرر يعني سنوات عديدة. السلام عليكم. لحظة لحظة أم محمد. عليكم السلام أم محمد. نعم أعيد السؤال مرة أخرى. نعم، الزوج الذي ليس له سكن وخاطب امرأة من سنوات، هل تفسخ الخطبة أم لا؟ لأنها في ضرر سنوات وهي مخطوبة. اي نعم، يعني هي الآن لها أن تفسخ الخطوبة. أول شيء إذا كان مجرد خطبة ما في عقد شرعي خلاص، يقولون له يا ابن الحلال نحن الآن سنوات وأنت ما استطعت توفر سكنا ولا استطعت أن تقوم بأمر النكاح، فنفسخ الخطبة. وإذا كان أعطاهم أشياء ردوها إلي أحسن، ويقولون يعني طال لا ضرر ولا ضرار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، خلص نحن أنت في حل ونحن في حل وانتهت العلاقة الخطبة خلص، لهم ذلك ما في حرج، ما هي مجبورة تجلس سنوات ويضيع من عمره سنوات لعجزه عن النكاح أو لعجزه عن توفير ما يلزم للنكاح، ما هي مجبرة. أبو أنس تفضل. الأخ عصام تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أمه حجوا قبل السنوات وتركوا طواف الإفاضة، فما حكمهم؟ لا زالوا في إحرام الحج، ما تحلل التحلل الأكبر إلى الآن، فعليهم الذهاب لطواف الإفاضة، هذا ركن لا يسقط، يبقى الحج معلقا حتى يؤتى بطواف الإفاضة. وطبعا إذا كان أتى أهله فهذه قضية أخرى، يعني من أتى أهله عالما فعليه دم، لإتيان الأهل قبل طواف الإفاضة، وطبعا عليه أن يأتي بطواف الإفاضة لا بد طبعا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب العودة لأدائه، والذي حصل منه هو التحلل الأول فقط، أما التحلل الثاني ما حصل، التحلل الثاني ما حصل. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، يعني الله عز وجل يعتق في يوم عرفة، فهل هذا خاص بالحجاج أم لغيرهم؟ السؤال الثاني، الدعاء يوم عرفة متى يبدأ بالنسبة للحاج ولغير الحاج؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، واليوم هذا تراه دخل من الليلة، هذه الليلة منه، هذه الليلة منه الآن، نحن الآن في ليلة عرفة، ليلة التاسع، نحن الآن في ليلة التاسع، لكن اليوم الذي في الحج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال، واتجه إلى بعد ما صلى الظهر والعصر دخل عرفة، واتجه إلى الصخرات في أسفل الجبل، ووقف يدعو الله إلى غروب الشمس، وقف وقوفا طويلا جدا عليه الصلاة والسلام، يدعو الله يدعو الله يدعو الله، معناها ساعات، يعني إذا صلى لما دخل وقت الظهر أذن المؤذن وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم اتجه إلى الصخرات أسفل الجبل، معناها كم جلس، كم وقف يا إخواني، يعني إيه لنفترض الصلاة انتهت الواحدة والنصف مثلا، يعني والمغرب قرابة الآن، يعني السادسة والنصف، يعني كم، يعني خمس ساعات يدعو الله عز وجل إلى أن غربت الشمس. لكن فضل عرفة عام لأهل البلدان والحجاج، صحيح الحجاج لهم ميزة قطعا أكيد، لأن الله يباهي بهم، أهل الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، عبادي جاءوني شعف الغبرة، بلا شك أهل الموقف أفضل وخير وأرجى، والله سبحانه وتعالى يعني ينزل عليه من رحماته وبركاته ونفحاته، لكن أهل البلدان ليسوا محرومين والحمد لله، أهل البلدان لهم فضل عظيم، لهم نصيب من عرفة، وهذا صيامهم يكفر سنتين، وحتى الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة يشملهم، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله يشملهم، ولهم نصيب من العتق، من العتق، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا أيضا لهم أهل البلدان لهم نصيب، وبعده العيد سبحان الله، يعني عبادة وصيام عرفة وعيد بعده، فرحة، الفرحة بعد هذا، هذه العبادات. فاطمة تفضلي. فاطمة. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سأل أنا، صلاة العيد للمرأة زي صلاة الرجال؟ نعم، تذهب المرأة متحجبة غير متزينة ولا متطيبة، وتصلي خلف الرجال، وتأتم بالإمام، ولها نصيب من موعظته، وإذا كانت حائضا لا تدخل المصلى، تشهد الخير ودعوة المسلمين، وتنال من بركة ذلك المشهد العظيم. وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعني لولا أهمية الموضوع ما أمر الحيض أن يخرجنا، الحيض أن يخرجنا، والأبكار والعواتق وذوات الخدور، ويشهدن دعوة المسلمين. حتى قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، واحد ما عندها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها، إعارة، إعارة عارية، عارية. سبحان الله. محمد فضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه شيخ محمد. إياك الله يا أخي. أنا في مكة الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله. ودخلت بنسك طارق. أيوة. واعتمرت وبعد العمرة قصرت من شعري. لا، إذا شوف، إذا اعتمرت وقصرت من شعرك بنية التحلل من العمرة فأنت متمتع. لا، أنا ما دخلت بنية التمتع، دخلت بنية القران وفي الإحرام في المحرم لبيت بحج وعمرة وحج. يعني تقصد الآن أن التقصير وقع جهلا؟ إيه، التقصير وقع جهلا وأنا زلت في إحرامي. أيوة. إلى حد التعالي. أيوة. إذا خلص، أنت الآن أنت نويت قران وطفت القدوم مع سعي الحج والعمرة، هذا السعي سعيت؟ سعيت سعي الحج. إيه خلاص، معناه أنت على نيتك، والتقصير الذي حصل لا عبرة به لأنك ما نويت التمتع ولا نويت فسخ القران إلى تمتع، وإنما وقع جهلا منك. لكن إذا قلت يعني هل الأفضل أن أفسخها إلى عمرة ما دام أني سويت طواف وسعي وأقصر بنية التحلل من عمرة ثم أحرم بالحج؟ نعم لك ذلك. وإن قلت خلاص الآن يعني صارت ليلة التاسع وأنا ما نويت قران واستمريت قران والتقصير الذي حصل تقصير عن جهل، فأنت باق على قرانك. سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا عندي ذهب ما لبست لمدة سنة، بس أنا ما كان قصدي إني أكنسه، بس ما دار مناسب إني ألبسه، على زكاة ولا لا؟ والله الأحوط يعني لو زكيتي أحوط، إذا بلغ نصابا الأحوط أن تزكيه. أبو علي تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مقيم في مكة ونويت الحج أنا وزوجتي اليوم، فبس هي حاضر، هل هي عليها دم ولا شيء؟ لا، الحائض ما عليها دم إذا حاضت، تحرم بالحج مثلا مفردة وتذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى وترمي وتقصر من شعرها وتنتظر الطهرة لتطوف وتسعى وترمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تتأخرت، والحمد لله. حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه: ليشهدوا منافع لهم. فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. هذه الحلقة كما قلنا الحلقة الأخيرة في أيام معلومات لهذا الموسم، هذه السنة ونلتقي بكم إن شاء الله يوم العاشر الجمعة ليلة السبت في الليل بعد الساعة 9:30 في مجلس العيد. والتعليقات على النسك إن شاء الله يوم 11 و12 و13، نعود بعد ذلك يوم الثلاثاء إلى برنامج مجالس الأحكام 9 بتوقيت مكة، والجمعة ليلة السبت 9:30 بتوقيت مكة في برنامج بصائر بمشيئة الله. طبعا نحن الآن بقي لدينا أيام التشريق بعد العيد بمشيئة الله، 11 أفضلها، ثم 12 و13، وهي أيام منى، أيام رمي الجمار للحجاج. سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي والهدي كانت تشرق فيها، يعني تقدد وتنشر لتجف ويحتفظ بها. أيام التشريق هذه أيام عظيمة، هذه الأيام المعدودات التي ذكرها الله بقوله واذكر الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق. المعلومات العشر والمعدودات التشريق، فانتقالنا بعد ذلك من الأيام المعلومات إلى الأيام المعدودات، من ذكر إلى ذكر نتنقل والحمد لله من فضل الله، ما بين عبادة إلى عبادة، من طاعة إلى طاعة. قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر يوم 11 سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد التطواف في المشاعر. أيام التشريق أيام عيد، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله وإظهار الفرح والسرور، ولا يجوز صيامها، ولم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لكن فيها ذكر الله المطلق والمقيد بأدبار الصلوات بعد كل صلاة إلى ما بعد عصر يوم 13، وهو آخر أيام الذبح، لأن أيام ذبح الأضاحي يستمر في أيام التشريق. وهذه الأيام المعدودات أيضا فيها تكبير الله عز وجل، وفيها الذكر المطلق، وفي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكان بعض السلف يستحب أن يدعو فيها بقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أنه أيام أكل وشرب وذكر لله، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. طيب ماذا يقول مثلا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فإذا هذا بالنسبة لأيام التشريق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادته. السؤال يقول هل لديكم للدراسة جامعة؟ في طبعا أكاديمية زاد هذه لدراسة العلوم الشرعية، تدرس 4 فصول دراسية، كل فصل فيه 7 مواد، العقيدة التوحيد والحديث والتفسير والفقه والسيرة النبوية واللغة العربية والتربية الإسلامية. وربما طبعا التسجيل فيها تم وأغلق والحمد لله، احتمال أن يكون فتح باب التسجيل 48 ساعة بعد يعني منتصف ذي الحجة وقبل بدء الدراسة العام الجديد، وسيعلن عن ذلك إن شاء الله. تقول أنا أملي 3 أطفال ومع صغر سنهم وتربيتهم أتعب كثيرا جدا جدا لدرجة أني لا أستطيع النهوض لصلاة الفجر. لا يا أختي، ينبغي عليك أن تحتاطي وتنامي مبكرا قدر الإمكان، وتستعيني بمثل المنبه، الساعة، إيقاظ الزوج لك، وهكذا، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن أنت مأجورة على صبرك على الأولاد ورعايتك الأولاد، ترى رعاية الأولاد، إطعام الأولاد، تنظيف الأولاد، تنظيف البيت، خدمة الزوج، الطبخ لهم، هذه ترى من أعمال المرأة الصالحة العظيمة في هذه العشر وفي غيرها، تؤجر عليها. لولا هذه ما البيت ما يطاق، ما يطاق البيت. فإذا عمل المرأة ما تستهين في عمل المرأة، لها عمل عظيم. هذا العمل لو قدر كم ساعة، لو أعطيت أجرة عليه كم تأخذ؟ شيء كثير. يقول نحن في ألمانيا لا نتمكن من الذبح يوم عيد الأضحى لأنهم يصعقون الكهرباء وتموت تصبح جيفة، هل نرسلها إلى المغرب إلى بلادنا؟ نعم، عجزتم عن الذبح أرسلوها والحمد لله. الحاض في يوم عرفة في عبادات كثيرة جدا، وسبق يا إخواني سبق ذكرنا لكم 170 قرابة 170 عمل صالح. ومن يريد إرسال هذه الأعمال، لو قال واحد ما بقي بقي أقل من 48 ساعة، نريد أن نذكر أنفسنا بالأعمال وكذلك الأدعية. الأدعية لأنه غدا نحن الآن في عرفة، والدعاء شأنه عظيم. فسبق أن أرسلنا أيضا لمن طلب من الإخوة والأخوات رسالة صغيرة بعنوان 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة. 100 دعاء من الكتاب والسنة، هذا الرقم أمامكم، من شاء أن ترسل إليه الأعمال الصالحة يكتب الأعمال الصالحة أو يكتب أدعية وترسل له إن شاء الله على هذا الرقم. إذا كان عنده برنامج الواتساب هذا الرقم بالنسبة لإرسال الأدعية أو دليل الأعمال الصالحة أو مختصر للأعمال الصالحة. سبق ذكرنا بقرابة 170 عمل صالح. فلما تقول حائض أنا فقط، نقول أنت ما لا تصلين ولا تصومين، لكن عندك أكثر من 100 عمل صالح تعملينه لو أردت. والحمد لله، الحمد لله على فضله ونعمته. طيب يقول هل من يتكلم أثناء الأذان تلعن الملائكة؟ لا، لا يقال تلعن الملائكة، لكن يقال المستحب أن الإنسان يشرع له أن ينصت للأذان وأن يردد مع المؤذن، ينصت ويردد. توفيت جدتي عليها قضاء وأمي أيضا عليها صيام، هل تقدم الصيام عن نفسها ولا قضاء عن أمها؟ تقدم الصيام عن نفسها طبعا، تقدم الصيام عن نفسها. إذا شطفت الولد هل أتوضأ؟ نعم نعم توضئي، لأن كثيرا من أهل العلم قالوا بذلك، يعني إذا مست العورة توضأت. لكن لو جات نجاسة على اليد مثلا وأنت متوضئة لا ينقض الوضوء، بس تغسلي النجاسة فقط. طيب يقول ماذا بالنسبة لعقوبة المرأة إذا يعني عصت زوجها؟ دلت نصوص الكتاب والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا، وأن الزوج مأمور بطاعته وحسن معاشرته. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، فهي تبادر وتعتذر. يقول ما حكم الشرع في توكيل شخص بالحج عن آخر لا يعرفه عن طريق وسيط مقابل المال؟ نقول لا يجوز أن يكون قصد الشخص المال ويجعل الحج وسيلة، لا. لكن لو واحد تشتاق نفسه للبيت العتيق والمشاعر فقال أنا أحج عن ميتكم وأخذ المال فقط لأن هذا حاجته في السفر، هذا واللي قصده أن ينفع الميت ويحسن إليه، وأنه هو يستثمر الوقت هناك ويدعو أيضا لنفسه. يعني واحد حج عن غيره ما يدعو لنفسه، يدعو لنفسه أيضا، يدعو لنفسه. أما واحد يقول يا جماعة علي دين، ما في شوفوا لي حجة، يا جماعة محتاج فلوس، شوفوا لي أحد أحج عن، لا لا، ما له عند الله من خلاق. طيب يقول ما حكم إذا يعني أخذت السلع من التجار مقابل شيكات بالآجل؟ نقول تملكت السلعة ويجوز لك التصرف فيها عندئذ، و